لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع مثال جديد من أمثلة القرآن الكريم. ومثال اليوم جاء في سورة إبراهيم في الآيات 24 إلى 27، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا المثال ضربه الله سبحانه وتعالى على التوحيد والشرك وذلك أن التوحيد مثله كمثل الشجرة الطيبة، والشرك والعياذ بالله مثله كمثل الشجرة الخبيثة. وبعض العلماء يقولون أن هذا المثال مضروب للمؤمن والكافر، وذلك أن المؤمن كالشجرة الطيبة والكافر كالشجرة الخبيثة. وعليه فإن تفصيل ذلك يكون على الحالين التوحيد والشرك، المؤمن والكافر. وإن كان يكثر أهل العلم والمفسرين على أن المقصود بهذا المثال التوحيد والشرك. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، يعني ألم تر يا نبينا كيف ضربنا هذا المثال على التوحيد والشرك، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. هي كلمة الطيبة، قيل هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، مثل كلمة التوحيد وما عليه الموحد كهذا المثل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يا نبينا، انظر إلى هذا المثال على التوحيد والشرك، أو على قول بعض المفسرين على المؤمن والكافر. فالأول، الجزء الأول من المثال، وهو الشجرة الطيبة التي مثلها مثل التوحيد، أصلها ثابت، أصولها ثابتة. شجرة التوحيد أصولها ثابتة، وأصول الشجرة هي ماذا؟ جذور الشجرة. أصلها ثابت وفرعها في السماء، وتظل هذه الشجرة طالعة من الأرض إلى أن تصل إلى الأعلى من الأرض وتكون في وصف العلو إلى السماء، يعني إلى العلو. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهذا هو التوحيد. أما الشرك قال ومثل كلمة خبيثة، كلمة الكفر والعياذ بالله والشرك والعياذ بالله، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال كثير من المفسرين، وقد روي في ذلك حديث لكن سنده ضعيف، أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشجرة الخبيثة قال هي شجرة الحنظل، وقال كثير من المفسرين هي شجرة الحنظلة. وشجرة الحنظل أو الحنظلة هذه شجرة خبيثة، يعني ما ينتفع الناس منه بشيء، والحنظل ثمر مر والعياذ بالله، وفيه من داخله أقرب إلى الشوك فهو مر، وحتى الحيوانات لا تأكله. وشجرة الحنظل شجرة ليس لها جذور، ليس لها جذور، إنما هي شجرة زاحفة، شجرة زاحفة يعني شجرة على وجه الأرض فقط ما لها جذور، يعني أي حد هيجي يروح حاملها كده يعمل إيه؟ يخلعها خلاص، ما لهاش جذور، ما لها جذور، وفروعها تنتشر على الأرض يطأها كل من يمر بجوارها، وثمرها مر والعياذ بالله، لا يرغبه أحد، لا إنسان ولا حيوان. وكذلك الشرك والكفر بالله عز وجل. إذن فشجرة التوحيد أو مثل التوحيد كالشجرة الطيبة، ومثل الشرك كالشجرة الخبيثة، وشجرة التوحيد شجرة طيبة قيل هي النخلة، يعني هذا المثال مضروب على شجرة معينة، قيل هي النخلة، قيل هي النخلة، فإنه كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروني عن شجرة تشبه، أو أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفا وشتاء، لا يتحات ورقها صيفا وشتاء، لا يتساقط ورقها صيفا وشتاء. كل الشجر تقريبا بيجي عليه فصول خصوصا الخريف يوم يحصل له يتساقط الورق ويكون عاريا، إلا هذه الشجرة لا يتساقط أبدا ورقها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة. ابن عمر كان صغير، يعني كان عمره مثلا ربما 15 سنة 16 سنة نحو ذلك. قال فوقع في نفسي أنها النخلة. قال ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. ابن عمر بيقول أنا وأنا في المجلس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أنا قاعد وراء اللي قاعدين، فسأل هذا السؤال فوقع في نفسي الجواب إن أنا جاوب يعني، لكن في القوم أبو بكر وعمر والصحابة الكبار فكرهت أن أتكلم. هذا من أدبه رضي الله عنه إنه يتقدم على الكبار في الكلام. قال فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جاوب بعد كده، قال هي النخلة. قال فلما قمنا قلت لعمر، لما خلاص المجلس يعني انفض، قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال فقال وما منعك أن تتكلم؟ قال قلت لم أراكم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال فقال عمر رضي الله عنه لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. ده هذا شعور الأب الذي يفرح بنجاح ولده، فيقول له لئن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا، يعني يضرب أمثلة بقى بأمور أخرى من ما يحب. وهذا الحديث يعني استدل به من يؤيد أن المثال في الآية مضروب له المؤمن والكافر، المؤمن والكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أخبروني عن شجرة تشبه المسلم. فبعض العلماء قالوا إن الآيات في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إلى آخر الآيات مضروبة للمؤمن والكافر. المؤمن طيب كهذه الشجرة، سبحان الله. ولذلك النخل ينتفع بكل شيء فيه، سبحان الله. النخل الشجرة الوحيدة التي ينتفع بكل شيء فيها، لا يرمى منها شيء. يعني ممكن العرب أو الناس عموما في الشجر يرموا من أجزاء الشجر الآخر، يعني مثلا تجد أحيانا أقل شيء هيرموا الورق مثلا يعني، لكن شجرة أو النخلة لا يرمى منها شيء، كلها نفع، كلها نفع، سبحان الله العظيم. وكذلك المؤمن. وأما الكافر والمشرك والعياذ بالله كشجرة الحنظل والعياذ بالله، ليس منه نفع وليس فيه يعني طعم كما هو شجر الحنظل مر. فهذا كذلك مر، أي المشرك والعياذ بالله مر، يعني ليس له أثر طيب والعياذ بالله. لكن كما ذكرنا من قبل أن أكثر أهل التفسير يميلون إلى أن المثل مضروب للتوحيد والشرك. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولذلك لو تأملت أنت هذا المثال مع التوحيد يظهر لك بناء شجرة التوحيد، بناء شجرة التوحيد. ويعني أنا حاولت أقرب يعني الوصف في هذا المثال، نحاول كده أن احنا نستوعب كده من الورقة بين قدامكم في هذا الإيش المثال. فلو تأملنا نجد شجرة التوحيد لها جذور تضرب فين؟ تحت الأرض. الخط اللي بالعرض تحت ده، ده الجذور اللي تحت الإيش؟ الخط اللي بالعرض ده الأرض، والجذور دي تحت الأرض. وإذا كانت لها جذور تحت الأرض فهي إيش؟ قوية، لا تنزع، خصوصا النخل. النخلة ممكن تبقى طويلة جدا، سبحان الله العظيم. والرياح تأتي وكذا وهي صلبة قوية. لماذا؟ لأنها ابتداء لها جذور في الأرض، ثم كذلك هي لها طبيعة خاصة. إن النخل ممكن يحصل له إيه؟ نوع من الإيش؟ الخضوع شوية، من الخضوع، بخلاف شجر تاني. نعم. فانظر إلى نخل أو شجرة التوحيد، شجرة التوحيد هنجد جذورها تحت. الجذور دي يا أخوانا إيه؟ حد شايف الكتاب اللي أنا كاتبها؟ أركان الإيمان. الجذور دي أركان الإيمان، جذور الشجرة أركان الإيمان. يعني إنه شجرة التوحيد لها جذور ضاربة في الأرض، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. دول الست أركان اللي ضاربين فين؟ ضاربين في الأرض، هم دول أصول الإيمان. ثم ساقوا النخلة، ساق النخلة اللي طالع ده بقى، الطول ده كله اللي طالع ده كله، الساق ده عبارة عن إيه يا إخوانا؟ الساق ده عبارة عن الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. يعني لن يكون ما بعد الساق إلا إذا كان هناك إخلاص وإيش ومتابعة. يعني هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لابد لكي تكون لها ساق ولها، أو لابد لكي تكون لها فروع ولها ثمار، لابد أن يكون لها ساق. وهذه الساق هي ماذا؟ الإخلاص والمتابعة. يعني لازم يبقى العمل خالص لله. كلمة التوحيد هذه لابد أن تكون لله بضوابطها، ولا بد أن تكون على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انطلقت ساق شجرة الإيمان كان بعدها الإيش؟ الفروع. كان بعدها الفروع. النخلة لما بتطلع فوق بتبقى بعدها الإيه؟ الفروع. أي شجرة عموما لما بيطلع الساق، بعد الساق بيبقى الإيه؟ الفروع. وبعد الفروع الثمار. طيب الفروع هنا عندنا اللي هي ايه بقى؟ على ايد موجوده الناحيه ده، الفروع بنشير اليها بكلمه الاعمال الايش؟ الصالحه. فروع الشجره هي عباره عن الاعمال الصالحه. فالاعمال الصالحه تقوم على الاخلاص والمتابعه. وبعدين الاعمال الصالحه دي تثمر، تثمر بقى ثمر كثير جدا، اللي هو في الجهة التانية كده احنا بنشاور له الثمر ده كثير جدا. أبرز الثمر الأمن والهداية والجنة، أبرز الثمر. يعني الثمر كثير في الحقيقة، احنا هنقول دلوقتي فائدة يعني حول الثمر. أعظم ثمرات التوحيد، أعظم ثمرات التوحيد الأمن والهداية ونيل الجنة. إنك أعظم ثمرات توحيدك تنال الجنة. ومن ثمرات التوحيد العظيمة الأمن والاهتداء. الأمن في الآخرة والاهتداء في الدنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم يعني ماذا؟ بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. وثمرات الإيمان أو ثمرات التوحيد كثيرة جدا، نذكر أيضا بعضها. من ثمرات التوحيد أنه يكفر السيئات، أنه يكفر السيئات. إذا قامت شجرة التوحيد سليمة فإنه يكفر عن سيئات الموحد. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. الكافر لو دخل في التوحيد تكفر عنه كل السيئات. ومن ثمرات التوحيد الهداية والثبات والأمن وعدم الخوف. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن ثمرات التوحيد السكينة وزيادة الإيمان. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. فهذه السكينة لا تكون إلا ليه؟ المؤمنين أهل التوحيد. ومن ثمرات التوحيد التمكين في الأرض. الله عز وجل يمكن لأهل التوحيد مهما طال زمان الابتلاء. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ومن ثمرات التوحيد أن الله ينصر الموحدين. وأنواع النصر كثيرة، ليس الوقت يسمح بالتعرض لها، لكن الله ينصر الموحدين، ينصرهم في الدنيا وينصرهم في الآخرة. وصور نصرهم في الدنيا كثيرة جدا، لا يشترط أن تكون بالتمكين. قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن ثمرات التوحيد كذلك الولاية، فإن الله عز وجل يوالي المؤمنين. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن ثمرات التوحيد العزة، الموحد يرزقه الله عزة. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. بعضنا يقول ده في موحدين ولا عندهم ريحة العزة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. هو عزته ضعيفة فعلا على قدر التوحيد الذي في قلبه، وإلا التوحيد الناس يتدرجون فيه، الناس يتدرجون في التوحيد. لو احنا نظرنا أخوانا للشجرة، شجرة التوحيد، لو نظرنا لها كده دي الشجرة الكاملة. مش كل المسلمين الشجرة عندهم بتطلع كده، مش كل المسلمين الشجرة عندهم بتطلع كده. في كثير من المسلمين الشجرة يدوبك الجذور والساق، الجذور والساق، يدوبك الجذور والساق، وتلاقي الشجرة من فوق ما فيهاش ايه، لا فيها فروع ولا فيها ثمر، ما فيهاش فروع كمان. ده شجرة تلاقي عاملة زي ما تعدي كده جنب نخل، مش ساعات تلاقي نخل كده واقف كده فوق مقطوع كده، ما تلاقوش راس فوق، هو ده عامل زيه، هو يدوبك معاه كلمة التوحيد. ولذلك ده على شفة جرف نهار، نسأل الله العفو والعافية. ليه؟ لأنه يدوبك كلمة التوحيد. الشجرة دي اللي يعدي جنبها يقول فعلا شجرة، بس هي يوشك أن تسقط يوما، يوشك أن تسقط يوما، اللي لو ظلت على كده هتيجي عليها يوم هيحصل لها إيه؟ هتسقط، هيفضل السوس يأكل في الساق، وبعدين ينزل لغاية فين بقى؟ الجذور والعياذ بالله، وبعدين تقع أو تذوب أو نحو ذلك، نسأل الله العفو. في مسلمين كثير، موحدين كثير، الشجرة فيها الجذور والساق وبعض الفروع، بعض الفروع، فرعين ثلاثة كده طالعين ولا حاجة، تعدي تلاقي الشجرة كحيانة كده، شجرة كحيانة. هو ده مثل المسلم للأسف، أو الموحد الكحيان إن صح التعبير، اللي بيعمل الأعمال الصالحة بالعافية، فين على ما يعمل عمل صالح؟ ولذلك الشجرة بتاعت التوحيد ما فيهاش أعمال صالحة. ولذلك اللي يعدي جنبه شاكك إن دي شجرة ولا دي، ولا هتقربت تموت دي، ولا داخلة على الموت ولا إيه. وفي كثير من الموحدين شجرة التوحيد طلع وفيها فروع لكن ما فيهاش إيه؟ ثمر. في أعمال صالحة بس الأعمال الصالحة دي فيها مشاكل، فيها دخن، فيها رياء، فيها كذا، فيها مشاكل، ولذلك تجد ملهاش إيه؟ ملهاش ثمر، بيطلع ملهاش ثمر. ولذلك ما تجد هكذا كما يريد الله عز وجل منه. ولذلك هذه شجرة التوحيد للمؤمن الكامل، للمؤمن الكامل، ولذا اللي بيسموه العلماء الإيمان الإيش؟ الكامل. فهو أن يكون الإنسان على كمال ما يحبه الله تعالى منه كموحد. ومن ثمرات التوحيد الشفاعة. قال الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من الذي تكون له الشفاعة؟ الذي شهد بالحق، الذي جاء بالتوحيد. ومن ثمرات التوحيد شرح الصدر وصلاح البال. إن الموحد صدره منشرح وباله في صلاح. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك التوحيد ضرب الله عز وجل عليه هذا المثال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فرعها في السماء في الهواء الطلق الطيب النظيف، وعمالة تطلع ثمرات. دي شجرة التوحيد الصحيحة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه شجرة الشرك والعياذ بالله، هذا هو المشرك. مثل كمثل شجرة الحنظلة، وشجرة الحنظلة كما ذكرنا شجرة سطحية زاحفة ملهاش جذور، لو صح يعني هذا التعبير، يعني حاولت أن أعبر من خلاله. نلاحظ كده الخط اللي بالعرض ده اللي هو الإيش؟ الأرض. فهذه الشجرة الحنظلة لها جذور تحت الأرض؟ ملهاش جذور تحت الأرض، مفيش حاجة مسكاها. ولذلك هذه الشجرة سرعان ما إيش؟ تزول، تزول بالأقدام بالأرجل باليد نحو ذلك، ملهاش أصول. وكذلك هذه الشجرة شجرة مسطحة سطحية شكلية فقط على وجه الأرض فقط، وفروعها تمشي على الأرض وثمارها على الأرض. ولذلك تجدها ما بتاخدش الهواء النقي، ما بتاخدش الأشياء الطيبة اللي في الهواء، كما هو شجرة النخل أو نحو ذلك. فهذه الشجرة شجرة الحنظلة هنلاقي أصلها مكتوبه أصلها إيش؟ الكفر والعياذ بالله. أصلها الكفر، أول بدايتها الكفر والعياذ بالله. ثم فروعها، الفروع طلعة والثمار بعد كده. الفروع بتاعتها ماذا؟ ها؟ المعاصي. فروعها المعاصي. الله، الكفر فروع المعاصي. أي نعم، فروعها المعاصي. نسأل الله العفو والعافية. يعني أي ذنب من الذنوب يرتكبه الإنسان هذا فرع من الكفر. أي نعم، كما أن الطاعات هي فروع للإيمان، المعاصي فروع للإيش؟ للكفر والعياذ بالله. فشجرة الكفر فروعها اللي طلعة الزنا والسرقة والكذب والنميمة والغيبة والبهتان والسرقة وكذا، كل المعاصي والذنوب هي دي الفروع بتاعتها. طب الثمار بقى بتاعتها، ثمارها والعياذ بالله الخوف، نسأل الله العفو والعافية، والقلق والنار والعياذ بالله والضلال. لأن الكافر أو المشرك في الدنيا في ضلال والعياذ بالله، ويوم القيامة ها في خوف. مش احنا قلنا المؤمن يوم القيامة في ايش؟ في أمن. الكافر يوم القيامة في خوف، المؤمن في الدنيا فيه هداية واهتداء، والكافر في الدنيا فيه خوف وفي أسف في ضلال واضطراب، في ضلال واضطراب. ومن ثمرات الكفر انه يؤدي الى النار والعياذ بالله، يذهب بصاحبه الى النار، نسأل الله العفو والعافية. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ختمت الآيات، ختم المثالين بهذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. القول الثابت هو ماذا؟ لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم نعيم القبر وعذاب القبر، كما في حديث البراء قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أول ما يكون من ذلك في الآخرة في القبر، عندما يأتي الملكان ويسألانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. أما المنافق والفاجر والكافر والعياذ بالله، فإذا قيل له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. وربما قال كان في الدنيا يقولها، لكنه إذا كانت أول منازل الآخرة فإنه يضل والعياذ بالله، ويضل الله من يشاء. ولذلك فهذا مثال للإيمان أو التوحيد والشرك. ووجه التمثيل هنا هو أن الله عز وجل شبه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة كثيرة الثمر العالية الأغصان الثابتة الجذور، وشبه كلمة الكفر بشجرة الحنظل الزاحفة، فهي لا ترتفع ولا تنتج طيبا ولا تدوم، كذلك كما هو حال الشرك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا وإياكم على التوحيد، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.